قال رحمه الله تعالى: فصل. وللبنت النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان. إذن البنت واحدة لها النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان. فلو هلك إنسان عن بنت وأخ، فالبنت لها النصف والأخ له الباقي. ولو هلك إنسان عن 17 أو 17 من البنات، من البنات و إيش معهن؟ عم وعم. فماذا لهن؟ لهن الثلثان، والعم له الباقي، والعم له الباقي. إذن للبنت النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان. قال: وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا. إذن بنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا. كيف يعني؟ يعني إذا لم يوجد بنات ووجد بنات ابن، فإن بنت الابن إذا كانت واحدة فإنها ترث النصف، فإنها ترث النصف. فإن كانت أكثر من واحدة، إن كانت أكثر من واحدة فإنهن يرثن الثلثين، بشرط ما هو؟ ها؟ مش عندك جهاد؟ فتح الله عليك. جهاد يقول الآية ليست فإن كانت واحدة، وإن كانت واحدة فلا النصف. الله يفتح عليك. بنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا، يعني إذا كان إذا كانت بنت ابن واحدة فإنها تأخذ النصف وما فضل لأهل العصبات. وكذلك لو كانت أكثر من بنت ابن، بنت ابن، ثلاث بنات ابن، أربع بنات ابن، فإنهن يشتركن في ماذا؟ في الثلثين، يشتركن في الثلثين. وإن كان عندك أهل العصبات فإنهم يأخذون الباقي. قال: فإن اجتمعنا، من هن؟ البنات وبنات الابن. فإن اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن. طبعا سقوط بنات الابن هذا ظاهر لأنهن أبعد والبنات أقرب. قال: إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. معنى هذه المسألة أنه يقول: فإن اجتمعنا سقط بنات الابن، يعني إذا اجتمعت البنات مع بنات الابن. صورة المسألة: بنتان وبنتا ابن، البنتان ماذا لهما؟ الثلثان، وبنتا ابن تسقطان. هل يوجد استثناء؟ قال: نعم، إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن، فيكون معهن ابن ابن. يكون المسألة بدل ما كانت بنتان وبنتا ابن تكون بنتان وبنتا ابن وابنا ابن مثلا. فما الذي يحصل؟ قال: أو أنزل منهن ذكر. أو أنزل منهن يعني سواء كان ابن ابن أو كان ابن ابن ابن، فإنه ماذا؟ يعصبهن. كيف يعصبهن؟ يعني يكون سببا مباركا عليهن، فيدخلهن في الميراث مع أنهن في الأصل يسقطن. ما الذي كان سيسقطهن؟ استغراق الفروض، انتهاء فرض الثلثين عنهن. وجود هذا الابن سواء كان في الدرجة أو أنزل منهن هذا يدخلهن في الميراث. إيش يسمى هذا الابن؟ هذا الابن يسمونه الابن المبارك، يسمونه الابن المبارك. ونصور هذه المسألة في السبورة حتى تكون قريبة. الآن عندنا يا مشايخ المسألة التي في الأول هي بنتان وبنت ابن واخ. بنتان ماذا لهما؟ ثلثان. بنت ابن سقطتا. الأخ له الباقي. طبعا نحن نضع الأخ حتى ما ندخل إلى باب الرد لأنه سوف يأتي مستقلا إن شاء الله. الصورة التالية هي بنتان وبنت ابن وابن ابن. فكيف تكون قسمتها؟ بنتان لهما الثلثان، بنت ابن الأصل أنهما ستسقطان، ولكن ابن الابن أدخلهما معه في التعصيب فيأخذون الباقي، فيأخذون الباقي. ومثل ذلك لو كان أنزل منهن، بحيث كان هنا عندنا كان ابن ابن ابن، فقالوا إذا كان الذي في درجتهن يأخذ من الميراث ويدخلهن معه، فالذي أسفل منهن من باب أولى، الذي أسفل منهن من باب أولى، ما دام هذا استطاع أن يدخلهن في الميراث وهو في الدرجة فهذا أبعد منهن، أبعد منهن، هن في الأصل أقرب منه وأحق منه في الميراث، ولأجل هذا فإنه يدخلهن معه في الميراث ويكونون كأنهم في درجة واحدة. يعني حتى لو كان في درجة أدنى في هذه الصورة يكونون كأنهم في درجة واحدة. قال رحمه الله تعالى ها؟ لو كان ابن الحالة إيش؟ كان بنتان ابن ابن الحالة إيش؟ كان ابن الحالة ابن هكذا بدون هذه ابن فقط، وش رأيكم في المسألة؟ خلاص تسقطان هؤلاء أصلا، لأنه يكون في درجة هؤلاء، يكون في درجة البنات المباشرات. قال رحمه الله تعالى وإن كانت بنتا واحدة وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. صورة هذه المسألة صورة هذه المسألة أن يكون عندك في مسألة بنت، البنت لوحدها تأخذ النصف ومعها بنت ابن، معها بنت ابن. الأصل سابقا إذا كان عندنا بنتان أو بنت ابن فإنهن يشتركن في الثلثين، إذا كان بنتان لوحدهما أو بنت ابن لوحدهما فإنهن يشتركن في ماذا؟ في الثلثين. هنا جاء عندنا بنت واحدة فهذه سوف تأخذ النصف، ماذا عن بنت الابن؟ قال بنت الابن هنا تأخذ السدس، لماذا؟ تكملة الثلثين. ما معنى هذا الكلام؟ الأصل عندنا ميراث البنات يكون ثلثان، وكذلك بنات الابن يأخذن ثلثين، وهذا ظاهر في إذا وجدت بنتان. ماذا لو وجدت بنت واحدة؟ تأخذ النصف. بنت ابن ليست في درجتها حتى نقول معها في الثلثين، لكن تلك تأخذ النصف نصيبها كاملا، وهذه تأخذ السدس تكمل الميراث المعتاد للبنات وهو ماذا؟ الثلثان. الثلثان كيف يعني؟ كيف صار هذا الثلثين؟ افرض المسألة من ستة، كم نصف الستة؟ ثلاثة. سدس الستة واحد، كم المجموع هنا؟ أربعة. أربعة بالنسبة إلى الستة ما هي؟ ثلثان، صح ولا؟ فهذا معنى قولهم تكملت الثلثين، تكملت الثلثين. إذن بنت الابن تأخذ مع البنت إذا كانت بنتا واحدة وارثة للنصف فرضا فإن بنت الابن تأخذ معها السدس تكملة الثلثين. نعيد الكلام كلام المصنف، قال وإن كانت بنتا واحدة وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس. لماذا؟ تكملة الثلثين الذي هو المعتاد أن تأخذه البنات. قال إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون معهن ذكر فيعصبهن. إيش معنى يكون معهن ذكر؟ يعني يكون مع بنات الابن، نفرض مسألة جديدة حتى يكون المسألة أوضح، بنت وبنت ابن وابن ابن. طبعا الخط لا تدققوا فيه يا مشايخ، يقولون خطوط العباقرة دائم تكون جميلة. دائما يقولون هم الخط ما قرئ والباقي صنعة، هذا حجة لجميع الناس الذين يكون خطهم سيء كمحدثكم. يقول بنت، بنت ابن وابن ابن. البنت ماذا تأخذ؟ تأخذ النصف. وبنت الابن وابن الابن قال المصنف إلا أن يكون معهن، من هن؟ بنات الابن، أي مع بنات الابن ذكر فيعصبهن، يعني ينقلهن إلى التعصيب، فيكون هؤلاء يأخذون الباقي تعصيبا، يأخذون الباقي تعصيبا. واضح المسألة هذه يا مشايخ؟ ودائما إذا قلنا معصب فإننا نقصد به الذكر المساوي في الدرجة. يعني من معصب البنت؟ الابن. من معصب بنت الابن؟ ابن الابن، مع أنها قد تحتاج إلى الذي أدنى منها، ابن ابن الابن فيعصبها. من معصب الأخت الشقيقة؟ سوف يأتي لاحقا. من معصب الأخت الشقيقة؟ أخ شقيق. من معصب الأخت لأب؟ أخ لأب. إذن المعصب يكون ذكرا مساويا في الدرجة، المعصب يكون ذكرا مساويا في الدرجة. طيب ننظر إلى بعض الأمثلة المذكورة عندكم لهذه المسألة. خلاصة الكلام في ميراث البنت أن نقول البنت لها النصف، البنت لها النصف إذا كانت منفردة، فإن كنا أكثر من واحدة فلهن الثلثان. وبنات الابن مثل ميراث البنات، بنات الابن مثل ميراث البنات تماما، النصف للواحدة والثلثين لأكثر من واحدة. وإذا اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن معصب، وهو الذي قال ذكر أنزل معهن أو أنزل منهن ذكر، هذا الذي يسمونه المعصب. وكذلك ذكر في الأخير أنها إذا كانت بنت واحدة، بنت واحدة وبنات ابن، بنات ابن يعني لو فرضنا في هذه المسألة التي معنا كان معنا أكثر من بنت ابن، فما العمل؟ العمل شيء واحد، وهو أنهن يشتركن في السدس تكملة للثلثين، تكملة للثلثين. واضح؟ يعني حتى في المسألة الأولى بنت وبنت ابن مثل القسمة تماما، لو كان عندك بنت وعشر بنات ابن فالقسمة واحدة. ما هي القسمة؟ النصف للبنت والسدس السدس لبنات الابن. ننظر إلى المسائل التي ذكرت عندكم، المسائل التي ذكرت عندكم. قال هلكت عن بنت وابن ابن، هلكت عن بنت وابن ابن. هذه إيش المسائل؟ الوارث. دقيقة، هذه المسائل مرت سابقا، قبل مرت سابقا صح؟ أجبنا عليها سابقا المسائل هذه. ولا لا؟ أم الأب وبنت وأب. لا بس نعيد الإجابة عليها، نعيد الإجابة عليها. أم أب وبنت وأب، هذه أظن مرت سابقا. أم الأب، ها، سدس، هذه مرت في الباب السابق، مرت في الباب السابق. والبنت النصف، والأب سدس والباقي. تريد نستعرضها يا أبا بدر ولا نتجاوزها؟ أي احنا جبنا عليها قبل قليل. وأم أب وأم وبنتان، أم الأب إيش لها؟ محجوبة بمن؟ بالأم. والسدس للأم، والبنتان لهما الثلثان. نتجاوز هذا سريعا لعلنا حتى نمشي إلى مسألتنا. بنت، نجيب على المسائل هنا لأن يبدو أنها ليست متطابقة تماما. نقول بنت وابن ابن، البنت ماذا لها يا مشايخ؟ النصف. وابن الابن، ابن الابن الباقي. بنتان وابن ابن، ثلثان والباقي، والباقي زوج. وبنت ابن وجد، معنى يا جهاد؟ زوج وبنت ابن وجد. الزوج ايش له؟ الربع. لماذا؟ لوجود فرع الوارث. وبنت ابن، ها، النصف. بنت ابن النصف. والجد؟ لا، ليس الباقي. نعم، السدس والباقي. السدس والباقي، لماذا السدس والباقي؟ لوجود، اي، هذا اسمه باقي، هذا اسمه سدس وباقي. لوجود فرع الوارث الأنثى. طيب، زوج وبنت ابن وأب. زوج وبنت ابن وأب، الزوج إيش له يا مشايخ؟ ها، أصحاب إندونيسيا إن لم تجيبوا ما في دخول للدرس التالي. أيوة، الزوج الربع، نعم. وبنت ابن ثلثان. والأب، ها، السدس، السدس والباقي، السدس والباقي. طيب، بنتان وبنت ابن وابن ابن. بنتان وبنت ابن وابن ابن، البنتان ماذا لهما؟ ثلثان. وبنت ابن وابن ابن يشتركان في الباقي، يشتركان في الباقي. طيب، ألا تلاحظوا أنه مر بنا مبحث ما أشير إليه هنا في التمرينات؟ ما هو؟ في ميراث البنات الذي قبل قليل مر بنا شيء لم يذكر عليه تمرين. ها، فتح الله عليك، اكتب المسألة. هالك عن بنت، بنت وسبع بنات ابن، وسبع زوجات. يجي ما يجي؟ ثلاث زوجات وثلاث زوجات وعم واحد بس. اي، ايش صارت المسألة؟ نسيت انا. بنت، سبع بنات ابن، ثلاث زوجات، عم. هيا اجيبوا يا مشايخ. ها يا مشايخ، اصبر اصبر، خلى الاخوه يجيبوا. اجيبوا عليها، اجيبوا عليها عندكم. البنت ماذا لها؟ البنت لها النصف، البنت لها النصف انفرادها. طيب، بنات الابن من، من يذكر فرضهن؟ ها، السدس تكملت الثلثين، السدس تكملت الثلثين، كذا ولا لا يا شيخ؟ ماشي. طيب، ايش قلنا معهم؟ ثلاث زوجات لهن لهن الثمن، لهن الثمن ثلثان وثمن. زين، في باقي، في باقي. طيب، والعم ماذا له؟ والعم له الباقي، والعم له الباقي. ياسر، لسنا في نفس الدرجة، في درجة أدنى، فالبنت تأخذ النصف وهؤلاء يأخذون السدس تكملة الثلثين. هل في إشكال في ميراث البنات يا مشايخ؟ ها، بنات الابن هذا هو المبحث الذي انتهينا منه الآن. إذا وجدت أكثر من بنت فإنهن يحجبن. نعم، أما إذا كانت بنت واحدة فإنهن لا يحجبن. هذا الجواب الإجمالي. ها، نعم، لا يعصبها. مر في الورقة التي قبل هذه. نعم، الحكم واحد والتعصيب واحد. إذن مثل ما ذكر المصنف، ذكر في درجتها يعصبها أو أدنى منه إن احتاجت إليه. متى تحتاج إليه؟ يكون في المسألة بنتان، بنت ابن، ابن ابن ابن، فالبنتان لهما الثلثان، بنت ابن تسقط، ولكن وجد ابن ابن ابن فإنه يعصبها ويدخلها في الميراث. هل بقي إشكال يا مشايخ في هذا؟ ها شيخ، نفس المسألة. لا، إذن لا لا، يعني ما دامت لا تحتاج إليه فلا يدخلها في التعصيب. نعم، هو سوف يأخذ الباقي. نعم، ما هي؟ لا تحتاج ليه، ما دامت لا تحتاج ليه فلا يدخلها في التعصيب. أنا ذهب وهلي إلى أنها تقصد الثلثين. ها، يدخل الجميع. لا لا لا، لا يعصب الجميع، هو ويدخلهم في درجة واحدة. يعصب التي في درجته والتي أعلى منه ويجعلهن كأنهن في درجة واحدة. خلاص، تسقط ذيك، تسقط لاستغراق الثلثين. ها، 34، زوج وبنت ابن وأب. أيوة، نعم، ثلثين. ها، يأتي، يأتي إن شاء الله، يأتي. يتزاحمون بحيث كل واحد يسقط من نصيبه شيئا، يسمى عول، وسوف يأتي لاحقا. ولأجل هذا هم يقولون له السدس والباقي، السدس والباقي، حتى يؤكدوا أن السدس هذا رأس مال والباقي مكسب، إن جاء خير، وإذا ما جاء يكون ما خسر السدس. طيب، ها؟ والسدس إيش؟ ما فيش كلام، ليس سدس الباقي، السدس والباقي. نعم. طيب، ندخل إلى الفصل التالي. ها يا شيخ، عفوا، لو ما وجد عم، وين في أي مسألة ذي؟ مسألة رقم أيه؟ أيوة، المسألة قلنا فيها بنت وبنات ابن وزوجات. أيوة، أيوة. لو ما وجد عم فإننا ندخل إلى باب آخر اسمه باب الرد، سوف يأتي لاحقا إن شاء الله. يعني يكون يفضل عندنا في الميراث شيء فنرجعه إلى نفس الوارثين، نرجع إلى نفس الوارثين لمن يرد عليه منهم، سوف يأتي في باب المفرد إن شاء الله. طيب، لعلنا ندخل إلى الفصل التالي وهو المتعلق بميراث الأخوات لغير أم. قال رحمه الله تعالى: والأخوات للأبوين كالبنات في فرضهن. الأخوات للأبوين ماذا تسمى في لساننا؟ شقيقات. شقيقات كالبنات في فرضهن، بمعنى أن الواحدة منهن إذا انفردت أخذت النصف، فإذا اشتركنا أخذنا الثلثين إذا كانت واحدة تأخذ النصف، وإذا كانت أكثر من أخت شقيقة فإنها تأخذ فإنهن يأخذن الثلثين. طيب، قال